بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع. وسنة قطع على وتر، ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى، ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليه كرهت. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن، ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويضفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون، ويسدل وراءها لقول أم عطية: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطر ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمك بالقطن. الصفحة كم؟ 49. نعم، فإن لم يستمك، لا الظاهر أن يستمسك، نعم. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر. واحد كان مع الممتع. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره اقتصاره في غسله على مرة. أظن هذا سبق. نعم نعم. وأن الظاهرية يقول حرام مرة. طيب، قال: إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء. يقول إذا كان الميت يخرج منه شيء، فيحرم أن يقتصر على غسلة واحدة، يحرم أن يقتصر على غسلة واحدة، لأن الغرض تنظيفه، غرض تنظيفه. وإذا كان يخرج منه شيء يغسله 3، 5، 7 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء رأيتن ذلك. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء، لا ما دون على ما دون سبع. يفهم من كلامه أنه إذا كان يخرج منه شيء بعد أن غسل 7 مرات فإنه لا يعيد. وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وبعض العلم يقول يعيد حتى ينقطع، بعض العلم يقول يعيد حتى ينقطع. قال: وما دام يخرج منه شيء على دون سبع. وسنة قطع على وتر، سنة قطع على وتر، هذا السنة، السنة أن يقطع غسل الميت على وتر. فإن غسله 3 وخرج منه شيء يغسله 4 ثم يزيد 5، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنا 3 أو 5 إلى آخره. فالسنة أن يكون على وتر. ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى عمه الماء كفى. يقول المصنف: لا تجب مباشرة الغسل. وأظنكم تذكرون إذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء، أن بعض العلم يقول إن أمكن صب الماء من فوق كفنها أو ثيابها فإن هذا يجزي. ولهذا نرجع قليلا صفحة 24 34 السطر الثالث يقول لأنه لا يحصل بالغسل من غير بالغسل من غير مس تنظيف. واضح ولا لا؟ وهنا ماذا قال؟ قال ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. هذا ما يدل على ترجيح ما سبق، أن قول من قال إن المرأة إذا مات بين رجال أو الرجل بين النساء وأمكن أن يصب عليه الماء مع حضور من ينوي فإنه يكفي، نقول لا، لا تيمم، بل يجب ها أن يغسل، سواء الرجل أو امرأة يجب أن يغسل، لأن من العلماء من يقول إذا تعذر الماء لا ييمم، لأن غسل الميت للتنظيف، فإذا أمكن أن يصب الماء عليه وأسبغ فإنه يكفي يكفي. ولهذا يقول المصنف ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله، حضر من يصلح لغسله، لأنه سبق أنه اشترط لغسل الميت النية، غسل الميت النية، وحضر من يصلح لغسله. من الذي لا يصلح لغسله؟ ها الكافر، وما هو أقل من سن التمييز؟ الكافر والذي أقل من 7 سنوات، والمجنون، هذا لا يصلح لغسل الميت، فلا بد أن يحضر له عاقل مكلف، أقصد عاقل مسلم إلى آخره. وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى، وسمى وعمه الماء كفى، وعمه الماء كفى. التسمية خلاف هناك الخلاف في الوضوء، وهنا الراجح أنها سنة، تسمية سنة لا واجبة. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا، ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا، يعني يندب، يعني يستحب أن يكون في الغسلة الأخيرة كافور، يستحب أن يكون في الغسلة الأخيرة كافور، لقول عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الأخيرة كافور، كافورا أو شيئا من كافور، فيستحب أن يجعل في الأخيرة كافور، الأخيرة كافور، والكافور طيب، طيب أبيض، طيب أبيض يدق، طيب أبيض يدق، ويجعل في الإناء، ويجعل في الإناء الذي يغسل به الميت آخر غسلة. الكافور يدق أبيض ثم يجعل في الماء في الغسلة الأخيرة، آخر غسلة الميت يجعل فيها كافور، يجعل فيها كافور، لأن الكافور يقولون فيه فائدتان، كافور فيه فائدتان، أنه يصلب البدن، يصلب البدن ويجعله باردا، يصلب البدن ويجعله باردا، الفائدة الثانية يطرد الهوام، الفائدة الثانية يطرد الهوام عن الميت. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدر، وسدر لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، يعني لا يغسل الميت بالماء الحار إلا إذا احتيج إليه، إلا إذا احتيج إليه، لأن الماء الحار قد يضر بالبدن، قد يضر بالبدن أو يضر بالجلد، فلا يغسل الماء الحار إلا إذا احتيج إليه، إلا إذا احتيج إليه. لو كان هناك وسخ في الجلد لا يزيله إلا الحار، أو كان الجو باردا لا يمكن أن يغسله إلا بماء حار، هنا لا بأس، هنا لا بأس. قال والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان، والأشنان، الأشنان شجر معروف، كان الناس قديما يستعملونه بدل الصابون، بدل الصابون، تعرفونه؟ ها؟ ما في واحد يعرفه؟ نعم؟ أي على كلها، أي أنا رأيت على كل القديم، يعني شجر مثل الرمث والشي هذا، يؤخذ ويوضع في الماء ولا على الملابس ويطلع له رغوة كالصابون، ينظف الملابس، ينظف، هذا يسمى الأشنان، يستعملونه مقابل بدل الصابون. الآن حل محل المنظفات، حل محل المنظفات. فالأشنان هنا إن احتاج إليه لغسل الميت استعمله، إن احتاج إليه استعمله. ها ومثله الآن، الآن بدل الأشنان نقول الصابون إذا احتاج إليه لغسل الميت لا بأس، يعني لو احتاج إلى صابون أو احتاج إلى شامبو فلا بأس، لكن متى يحتاج؟ إذا كان على البدن وسخ لا ينظفه إلا الصابون أو الشامبو ونحوه، هنا لا بأس، هنا لا بأس، وإلا فلا، هنا لا بأس وإلا فلا، فإن احتاج إلى بعض المواد المنظفة لا بأس. ولهذا يقول المصنف والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الخلال أيضا الخلال العود، العود يعني يخرج ما بأسنانه، يعني إذا احتيج إلى إخراج ما بأسنانه عند غسله لا بأس، لا بأس يأخذ خلال ويخرج ما يعلق بين الأسنان، يخرج ما كان عالقا بين الأسنان، ولأن هذا طريقا للطعام ويمسك بعض الأشياء. قال والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. ما الذي تكره؟ الأشنان والصابون والخلال كلها إذا لم يحتج إليها فإنها تكره. طيب لماذا تكره؟ يقول لأنها كالعبث، إذا لا حاجة إليها فاستعمالها كالعبث في بدن الميت لا داعي له، أما إن احتج إليها فلا بأس. قد يكون بين أسنان الميت شيء لابد من الخلال، وقد يكون على البدن وسخ لا يزيله إلا الصابون أو بعض المنظفات، هنا لا بأس. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال. أيضا يستحب أن يقلب، أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا يعني استحبابا إن طال. لأنه يصنع بالميت كما يصنع بالحي، هذا المشهور بالمذهب، أنه يؤخذ منه، يؤخذ من أظفاره وشارب إذا طال. والقول الثاني أنه لا يؤخذ منه شيء، القول الثاني قال به عامة أهل العلم، أنه لا يؤخذ منه شيء. أما المذهب فيؤخذ شاربه وأظفاره ويؤخذ شعر إبطيه، هذا المذهب، وهو مذهب الشافعي أيضا، الحنابلة مذهب الشافعي. أما القول الثاني قال به أكثر العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية، أنه لا يؤخذ منه شيء، والراجح أنه يؤخذ، إن احتيج إليه فإنه يؤخذ، لأنه من تنظيف الميت، والعناية به فلا بأس يؤخذ. هذا بالنسبة للشارب والأظفار. قال ويؤخذ من شعر إبطيه، وأيضا شعر الإبطين يؤخذ إذا طال فإنه يؤخذ، لكن ينبغي أن يتنبه إذا كان الأخذ منها قد يضره فلا يؤخذ، يعني لو كان ممكن الأخذ منها قد يأخذ معه شيء من الجلد أو من البدن أو يتقطع فلا يؤخذ، لكن إن أمكن أن يؤخذ بدون ضرر على البدن فإنه يؤخذ، هذا بالنسبة للشارب والأظفار والإبط، أما بالنسبة للعانة هل تؤخذ أو لا تؤخذ؟ الجمهور لا تؤخذ، عامة أهل العلم أنها لا تؤخذ، والقول الثاني قال به بعض الحنابلة أنها تؤخذ، أنه إن أمكن أخذ العانة إذا طالت فإنها تؤخذ، لكن يقولون إذا طالت يعني إذا فحشت، فلا بأس أن تؤخذ، ويقولون إن النظر هنا إلى العورة للحاجة، النظر إلى العورة للحاجة، إن أمكن أن يأخذها بدون نظر إلى العورة فلا بأس، وإن لم يمكن فيكون النظر جائزا للحاجة، فالذي يأخذ العانة كالطبيب الذي إذا احتاج إلى علاج موضع العورة فينظر إليها، هذا مثله، قال رحمه الله تعالى ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، لأنهم يقولون الإنسان إذا أخذ شيء من بدنه وهو حي، إذا أخذ شيء من أظفاره شعره، يقول يستحب أن يدفن، فإذا أخذ وهو حي يستحب أيضا أن يدفن، طيب إذا كان يدفن أين ندفنه؟ معهم باب أولى، ما دام أن ما يؤخذ يدفن فليكن معه، ما يدفن وحده يكون معه، وهذه الأمور كلها يقولون مستحبة، لو لم تفعل لا شيء فيها. قال ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، لو سقط من الميت عضو فإنه يدفن معه، ولو أخذ من، ولو أخذ شيء من أظفاره فإنه يدفن، هنا أيضا يقولون يدفن، هنا يدفن. قال وحرم حلق رأسه وأخذ عانته. حرم حلق رأسه, حلق الرأس يقول يحرم أن يحلق رأس الميت. لماذا؟ يقول لأنه أصلا الحي لا ينبغي أن يحلق رأسه. يقول الحي أصلا لا ينبغي أن يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة, إلا في حج أو عمرة. ولهذا شدد بعض العلماء على الذي يحلق رأسه بدون حج أو عمرة. ولكن الصحيح جواز, الصحيح جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال لوليه احلقه كله, احلقه كله أو اتركه كله, فدل على أنه يجوز الإنسان يحلق رأسه بغير حج أو عمرة. لكن بعضهم يقول لا ينبغي. ولهذا ورد عن بعض العلم أن الذي يحلق, ورد عن الإمام مالك أن الذي يحلق رأسه في الأمصار شيطان. الذي يحلق رأسه في الأمصار شيطان, يعني الذي يحلق رأسه وهو في المدن شيطان. يقول لأنه يعني مثله. وعلى كل حال هو جاهز, الحلق جاهز ما في إشكال. لكن بعض الناس يحلق, ها يحلق بالموس, يعني ما له داعي. إذا ما هو في حج وعمرة ما له داعي يحلق بالموس, لأنه يعني فعلا يعني منظره يعني شوي يعني ما يليق. ولا هو جائز, لكن إذا أردنا يحلق يحلق. ها رقم كم؟ رقم 2 3 4. أما في الحج وعمرة لا, يأخذه كله. على كل حال يقول الميت لا يحلق رأسه كما أنه لا يحلق حي كذلك ميت. قال وأخذ عانته, هذا هو المذهب وقد سبق المذهب أنه لا يجوز أخذ العانة عامة أهل العلم. والقول الثاني وقول بعض الحنابلة أنه يأخذ عانته إذا فحشت يجوز أخذها. قال كختن, كختن يعني لا يختن. لو أن الميت ما اختتن وهو حي فإنه لا يختن إذا مات, لا يختن إذا مات. لماذا؟ لأنه قطع, لأنه قطع شيء من بدنه. الختان أخذ اللحمة الزائدة الذكر فهو قطع شيء من بدنه, فلا تؤخذ, فلا تؤخذ وهو ميت لأن له حرمة. قال ولا يسرح شعره, أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. يقول لا يسرح شعره, لا. هذا المذهب الحنابلة مالكية الحنفية أنه لا يسرح شعره, أنه لا يسرح شعره. ولما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة, من تقطيع الشعر من غير حاجة, من غير حاجة إليه. قال ثم ينشف ندبا بثوب, ينشف. يقول استحب أن ينشف, يستحب أن ينشف بثوب حتى لا يبتل الكفن, حتى لا يبتل الكفن فينشف. قال ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم, ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى. أما بالنسبة للأنثى فإن شعرها يظفر, شعرها يظفر خلفها 3 قرون, 3 قرون. لكن هل تمشط؟ ما ذكر المصنف أنها تمشط, أن الشعر يمشط لأنه قد يتساقط فيظفر, يجعل على شكل ضفائر, يجعل على شكل ضفائر. والضفائر الجدائل, جدائل قرون, يجعل على شكل ضفائر 3, واحد يمين واحد يسار واحد خلف, ويسدل خلفها, يسدل الجميع خلفها. قال ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون ويسدل وراءها, لقول أم عطية فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها, رواه البخاري, رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبق صلاة حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة, كالمستحاضة. يقول إذا خرج شيء بعد 7, لأن المذهب لا يغسل أكثر من 7, فإذا غسل 7 مرات ثم خرج منه شيء, خرج منه بول أو غائط أو دم أو غيره, فإنه هنا يقول المصنف يحشى المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة, كالمستحاضة. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر. يقول إذا القطن ما يمنع الخارج, إذا القطن ما يمنع الخارج فيستعمل طين حر, يستعمل طين حر. والطين الحر الطين الصافي الخالص, الطين الصافي الخالص يعني الذي ما خلطه رمل ولا خلطه شيء, هذا يسمى حر, يسمى حر لأنه قوي. الطين الخالص هذا قوي يستمسك ولا يخرج منه شيء, ولا يخرج منه شيء. فيسد الخارج، سد الخارج. والآن ممكن يوجد، ممكن يوجد وسائل مثل الطين أو أقوى منه، فإذا وجد تستخدم، إذا وجد وسائل قوية تمنع الخارج فإنها تستخدم. قال أي خالص، لأن فيه قوة، لأن فيه قوة تمنع الخارج، تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، يعني المحل الذي أصابه شيء من الخارج يغسله، المحل الذي أصابه شيء من الخارج، يعني لو أصاب بعض بدنه ساقه أو فخذه وغيره فإنه يغسله. قال ويوضأ الميت وجوبا، يوضأ الميت وجوبا. المذهب أن الميت إذا غسل سبع مرات ثم خرج منه شيء فإنه يمنع الخارج، يعني يوضع ما يمنع الخارج ثم يوضأ. لماذا؟ لأنه أحدث، كما أن الجنب لو اغتسل وانتهى ثم خرج منه شيء فيلزمه أن يتوضأ، هذا مثله، هذا مثله. يقول إذا خرج شيء بعد تمام الغسل فإنه يوضأ، ويقول المصنف وجوبا، يوضأ وجوبا. والقول الثاني أنه لا يوضأ، قول الثاني أنه لا يوضأ، وهو مذهب الجمهور من المالكية الشافعية والحنفية أنه لا يوضأ، إنما تغسل النجاسة، إنما تغسل النجاسة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه لا يحتاج أن يوضأ، أنه لا يحتاج أن يوضأ، لأن الفرض سقط بالغسل، الفرض سقط بالغسل، ففرضه أن يغسل، فرضه أن يغسل، وحصل، وحصل. وما عداه من الفرض التغسيل الذي حصل ثلاث إلى سبع، هذا كل للتنظيف، هذا للتنظيف، فالفرض سقط، فلا يحتاج أن يوضأ، لا يحتاج أن يوضأ. قال ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل، لم يعد الغسل دفعا للمشقة، لأن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة، حل الكفن ويغير إلى آخره فيه مشقة. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله، ولا بأس بقول غاسل انقلب يرحمك الله ونحوه. يقول كقولها كأرحني، لقول الفضل النبي صلى الله عليه وسلم أرحني وقل علي طبت حيا وميتا. على كل حال لا بأس، يعني لو دعا الميت وهو يقلبه أو هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هذا باب الدعاء، باب الدعاء. علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا، هذا بأس، لو قال الميت الله يطيبك، الله يغفر لك، الله الله يرحمك، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال ولا يغسله في الحمام، ولا يغسله في حمام، ولا يغسله في حمام. الحمام السلف كره الاغتسال في الحمام، بعض السلف كره الاغتسال في الحمامات خشية خروج العورة، خشية خروج العورة. والمراد الحمامات الذي يذكرها الفقهاء في الكتب ليس الحمامات الموجودة الآن، ليس المراحيض التي لقضاء الحاجة، لا، فالحمامات هي مكان للاغتسال فقط، مكان للاغتسال، ويكون الماء فيها حار، يكون الماء فيها حار، ولعله يشبه ما يسمى الآن بالسوني، ولا لا اسم السوني سونا، اسمه سونا، طيب سونا، يكون الماء فيها حار ويغلق الباب حتى الواحد ها يعرق ويخرج ما فيه. طيب على كل حال هذه تتخذ، كريها بعض العلم، كريها بعض العلماء، ورد فيها حديث ضعيفة. يقول المصنف يكره أن يغسل في الحمام، كما أن الحي لا يغتسل في الحمام فكذلك الميت. قال ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر، يعني أن المحرم يغسل كما يغسل الحي تماما، إلا أنه يمنع ما يمنع منه المحرم الحي، المحرم إذا مات كالمحرم الحي تماما، يغسل كما يغسل المحرم، ويمنع ما يمنع منه المحرم، ما يمنع منه المحرم. ولهذا قال ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي، كحي يعني كحي في أحكامه، يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر، لا كافور، لأن الكافور طيب والمحرم محرم عليه الطيب، المحرم يحرم عليه الطيب، ولا يقرب طيبا، ولا يقرب طيبا مطلقا مطلقا، يعني سواء كان ذكر ولا كان أنثى، لأن الطيب ممنوع على المرأة المحرمة وممنوع أيضا على الرجل. ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يلبس ذكر مخيطا، لأن المخيط محرم على المحرم، محرم على المحرم. وهذا بناء على مسألة، هل المحرم يبقى على إحرامه ليوم القيامة؟ هل المحرم يبقى على إحرامه ليوم القيامة أو ينتهي إحرامه بموته؟ المذهب كما ذكر المصنف هنا مذهب الشافعي أن إحرامه لا ينقطع، أن إحرامه لا ينقطع، ولهذا لا تكمل عنه العمرة، لا يكمل عنه العمرة ولا الحج، لأنه باقي على إحرام، باقي على إحرامه. وقال أبو حنيفة والإمام مالك أنه ينقطع إحرامه، ينقطع إحرامه ويغسل كغيره، ويغسل كغيره، هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. ولكن الراجح المذهب، راجح المذهب أنه محرم، أن يبقى على إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث ملبيا، يبعث ملبيا، فكونه يبعث ملبيا دل على أنه باقي على إحرام، دل على أنه باق على إحرامه. قال ولا يلبس ذكر مخيطة من قميص ونحوه، يعني أي شيء يمنع على المحرم الحي لا يلبسه المحرم الميت، انتبه، سواء المحرم راجل أو امرأة، فما كان يحرم على المحرم الرجل وهو حي يحرم على المحرم إذا مات، وما كان يحرم على المحرمة الحية ها يحرم على المحرمة إذا ماتت. فالرجل ما يلبس مخيط، ولا يلبس عمامة، ولا يلبس قفاز بيديه ولا برجليه، ولا يلبس سراويل، لأن هذا ممنوع المحرم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكفنوه في ثوبه، كفنوه في ثوبه. ولا يلبس ذكر مخيطة من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه، ولا يغطى رأسه، يعني رأس المحرم لا يغطى، فإنه يكفن في ثوبيه ويبقى رأسه مكشوف، يبقى رأسه مكشوف، لأن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، لا يجوز أن يغطي رأسه. طيب وجهه، هل يغطي وجهه؟ هذا بناء على رواية ووجه، ورواية وجهه في مسلم، رواية وجهه في مسلم، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يغطى رأسه وجهه في رواية مسلم. من العلماء من حكم عليه بأنها شاذة، منهم من قال أن هذه شاذة فتكون ضعيفة، فتكون ضعيفة، وعلى هذا يغطى وجهه، وعلى هذا يغطى وجهه، ومنهم من قال الرواية صحيحة فلا يغطى وجهه. وعلى كل حال الحكم فيها بناء على صحة الرواية. قال ولهذا المصنف يقول لا يغطى رأسه، ولم يذكر وجهه، لأن المذهب يغطى الوجه، المذهب يغطى الوجهين، الرواية شاذة. قال ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى محرمة، الأنثى لا يغطى وجهها إذا ماتت محرمة، لماذا؟ يقول رأسه يبقى مكشوف، إيه يبقى مكشوف، إيه بدون شيء، ما فيش كان يبقى مكشوف، لأنه محرم يوضع في القبر رأسه مكشوف. المحرمة لا يغطى وجهها، لأنهم يقولون إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، ولهذا لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها، لا يجوز أن تغطي إلا إذا كانت تغطي الوجه واجب، كان واجب، يعني إذا كان عندها ناس ليسوا محارم فهنا تغطي، لماذا؟ لأن اجتمع عندنا محرم ومبيح، لكن إذا ما عندها أجانب فيجب أن تكشف وجهها. وانتبهوا لهذه المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول المرأة ما منعت من تغطية وجهها، منعت من تغطية وجهها بشيء معتاد للوجه، عرفتم؟ يقول المرأة منعت من تغطية وجهها بشيء معتاد، يعني كالمخيط للرجل، وش هي المعتاد؟ النقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها من النقاب، فالمحرمة لا تغطي وجهها بالنقاب، كذلك المحرمة إذا ماتت لا نغطي وجهها بالنقاب. يقول شيخ الإسلام ويجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها خمار أو شيء تغطيه به، ليس خاصا بالوجه، ليس خاصا بالوجه، وهذا الحكم ينطبق أيضا على المحرمة إذا ماتت. فنقول نعم المحرمة إذا ماتت لا تغطى بشيء خاص بالوجه، لا تغطى بالنقاب، أو مثلا اللثام، اللثام خاص بالوجه فلا تغطى، شيء مختص بالوجه ما تأخذ المحرم، ما يوضع المحرم. أما إسدال خمار لتغطية الوجه فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، حتى المحرمة لها أن تسدل خمار، خمار ينزل من رأسها على وجهها، لأن هذا ليس خاص بالوجه، هذا ليس خاص بالوجه. فكذلك المحرمة هنا، كذلك المحرم. قال: ولا وجه أنثى محرمة ولا يؤخذ من شيء من شعرها وظفرها، لأن المحرم لا يجوز أن يؤخذ شيء من شعره ولا من ظفره، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب، لو ماتت المعتدة، لو ماتت محرمة، أقصد لو ماتت المعتدة، لو ماتت المعتدة فلا بأس من الطيب. الطيب وقت العدة محرم على المعتدة لأنه من أدوات الزينة، فلا تطيب. فإذا ماتت جاز لها الطيب، جاز أن تطيب. لماذا؟ يقول لأن العدة انتهت بالموت، لأن العدة الإحداد سقط بموتها، سقط بموتها، فلا تكون معتدة، فلا تكون معتدة، فيجوز أن تطيب، يجوز إذا غسلت أن تطيب. قال: ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسدي شيء بزالتها. يقول لو كان على البدن شيء لاصق، على البدن الميت شيء لاصق، فإنه يزال، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه يزال، فإنه يزال، لكن بشرط أن لا يكون بإزالته سقوط شيء من البدن. إذا كان بإزالته سقوط شيء من الجلد فإنه لا يزال، فإنه لا يزال، ويكون حكمه حكم الجبيرة، يكون حكم حكم الجبيرة، يمسع عليه، يمسع على هذا اللاصق. ولهذا يقول المصنف: وتزال اللصوق لغسل واجب، لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، بإزالتها. فإن سقط شيء لا يجوز أخذها، إن سقط شيء لا يجوز أخذ اللاصق. وقال: فيمسح عليها كجبيرة الحي، كجبيرة الحي، يمسح عليها، يغسل الميت، وإذا غسل وفرغ منه يمسح عليها، يمسح على ما تحت هذه اللصوق. قال: ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده، ولو ببرده. يقول يزال خاتم ونحوه، يعني لو أن فيه سن من ذهب أو أنف من ذهب أو غير، فإن هذا يزال ويؤخذ، لأنه مال، لأنه مال، يقسم على الورثة، يقسم على الورثة، إلا إذا كان في أخذه تشويه للميت فيترك. إذا كان في أخذه تشويه، لو أن فيه أنف من ذهب وإذا أخذ يشوه الوجه فهنا يترك، هنا يترك. والسن أيضا، إذا كان فيه سن من ذهب فإنه يؤخذ منه، يؤخذ منه، إلا إذا كان فيه ضرر على الميت، أخذه في تشويه البدن أو تجرحات فلا يؤخذ، وإلى الأصل أنه يؤخذ. حتى أن الفقهاء يقولون لو نسيه فإنه ينبش القبر بعد دفنه ويخرج السن، لأن هذا إضاعة مال، هذا إضاعة مال. قال: ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده ولا يغسل شهيد، إلى آخره، إلى آخره. قال: قال: ولا يغسل شهيد معركة، ولا يغسل شهيد معركة. الشهيد، الشهيد هو من قتل في سبيل الله، الشهيد هو من قتل في سبيل الله، سمي شهيد، سمي شهيد لأنه يشهد له، يشهد له بالإيمان، يشهد له بالجنة، فسمي شهيد، سمي شهيد. والشهيد لا يغسل، الشهيد الذي يموت في سبيل الله المعركة هذا لا يغسل، ولا يكفن إلا بأثوابه التي عليه، يكفن بأثوابه التي قاتل فيها، لأن عليها أثر الطاعة، عليها أثر الطاعة، ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه. والخلاف طويل، الصلاة على الشهيد هل يصلى عليها ولا يصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد سنوات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وهل هي صلاة للجنازة أو أنها صلاة مودع؟ ابن القيم رحمه الله تعالى له قولان في المسألة، مرة يقول الشهيد لا يصلى عليه كما في زاد المعاد، ومرة يقول الشهيد مخير بين الصلاة عليه وبين تركها كما في تهذيب سنة الترمذي، ووردت أثار النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، لكن اللي عليه أكثر العلم أن الشهيد لا يصلى عليه، اللي عليه أكثر العلماء أن الشهيد لا يصلى عليه، يعني شهيد المعركة، شهيد المعركة. وعلى كل حال الشهداء ينقسمون لقسمين، الشهداء ينقسمون لقسمين، الشهداء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول شهيد المعركة، شهيد في سبيل الله. القسم الأول شهيد المعركة. القسم الثاني الشهداء الذي ورد أنهم شهداء، القسم الثاني ما ورد أنهم شهداء كالحريق والغريق والمبطون وميت الهدم والمرأة تموت بالولادة إلى آخره، ومن قتل دون ماله والمظلوم، هذا كله ورد أنهم شهداء، ورد أنهم شهداء. إذن الشهيد عندنا قسمان، الشهيد الأول الذي شهيد المعركة هذا يأخذ أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة، هذا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة. ما معنى في الدنيا؟ يعني لا يصلى عليه، لا يصلى عليه ولا يغسل، هذا في أحكام الدنيا. وفي أحكام الآخرة شهيد، في أحكام الآخرة شهيد. القسم الثاني، القسم الثاني يأخذ أحكام الشهادة في الآخرة، يأخذ أحكام الشهادة في الآخرة، يأخذ أحكام الشهيد، يأخذ أحكام الشهيد في الآخرة. أما في الدنيا فلا يأخذ أحكام الشهيد، في الدنيا فلا يأخذ أحكام الشهيد، ولهذا نغسله ونكفنه ونصلي عليه، لكنه في الآخرة شهيد، لكنه في الآخرة شهيد. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، المذهب، المذهب الشهداء الذين يأخذون أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة ثلاثة، ثلاثة: المقتول في المعركة، والمقتول ظلما، المقتول ظلما، والمبطون، والمبطون. فالذي يموت في المعركة هذا شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، والذي يموت مظلوم هذا لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد، والذي يموت مبطون هذا لا يصلى عليه. هذا المذهب. والراجح في هذه المسألة، الراجح أن الذي يأخذ أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة نوع واحد، وهو المقتول في سبيل الله شهيد المعركة، هذا هو الذي يأخذ أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا يصلى عليه ولا يغسل، وفي الآخرة شهيد. أما ما عدا قتيل المعركة فإنه يأخذ أحكام غيره من الأموات، يأخذ أحكام غيره من الأموات من حيث أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له إلى آخره، إلى آخره. هذا هو الراجح. المصنف هنا صاحب الزاد ذكر نوعين من المذهب: شهيد المعركة والمقتول ظلما فقط، ولم يذكر المبطون، ولم يذكر المبطون، لعله يرى أنه أن الشهيد نوعان، لأنه يرى أن الشهيد نوعان. وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولهذا يقول العلماء كفاه، كفاه بريق السيوف على رأسه، كفاه بريق السيوف على رأسه، لأن الصلاة عليه شفاعة دعاء، الصلاة على الشهيد شفاعة له ودعاء، والشهيد ليس بحاجة إلى الشفاعة بل هو يشفع، الشهيد هو الذي يشفع ولا يشفع له، ولهذا يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، فهو ليس بحاجة أن يشفع له، ليس بحاجة، فهم أحياء، هم أحياء عند الله جل وعلا. يقول المصنف: ولا يغسل شهيد معركة، ولا يغسل شهيد معركة، ومقتول ظلم، ومقتول ظلم. إذن المقتول ظلم المظلوم أيضا لا يغسل المذهب ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. يقول الحاشية رقم واحد: ومقتول ظلما، يقول: كمن قتله نحو لص ومن قتله الكفار صبرا في غير الحرب لا يغسل وفاقا. واختاروا الخلال الموفق المراد بالموفق ابن قدامة، المراد بالخلال أبو بكر أصحاب الإمام أحمد وغيرهما، يغسل ويصلى عليه، ومذهب مالك والشافعي لأن رتبته ورتبة شد المعركة إلى آخره. على كل هذا هو الراجح، الراجح أن المقتول ظلما كغيره هو نعم في الآخرة ها يأخذ أحكام الشهداء في الآخرة شيء، أما في الدنيا يأخذ أحكام غيره، يأخذ أحكام غيره من الأموات. قالوا مقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، أو غير مكلفين كان يقول حتى غير المكلف حتى الأنثى إذا قتل ظلما فإنه شهيد. قال لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي، صححه الترمذي يقول نعم أو لا نعم شهداء، لكنهم شهداء في أحكام الآخرة، شهداء في أحكام الآخرة، أما في الدنيا لا، في الدنيا لهم أحكام أهل الدنيا، غسلون وصلى عليهم إلى آخره. قال إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا، جنبا يقول إلا أن يكون الشهيد جنبا، يقول إذا كان الشهيد عليه جنابة. المصنف يقول أو المقتول ظلما لأنهم يلحقونه بشهيد المعركة، وعلى الراجح هل يرد ظلما؟ لا يرد. طيب إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا، يقول إذا كان عليه جنابة يجب أن يغسل، إذا كان عليه جنابة يجب أن يغسل، وهو مذهب الحنابلة والحنفية يقول يغسل. الدليل، الدليل قصة حنظلة، الدليل قصة حنظلة هو حديث صحيح لابن حبان والحاكم أنه غسلته الملائكة، غسلته الملائكة لأنه جنب، فقالوا كون الملائكة تغسله ها فكذلك شهيد المعركة إذا قتل ومات وعليه جنابة فهو يغسل، فهو يغسل. والقول الثاني أنه لا يغسل حتى لو كان جنبا، القول الثاني لا يغسل حتى لو كان جنبا، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي أنه لا يغسل. الدليل يقول عدم الدليل على تغسيله، الأصل أن شهيد المعركة ها لا يغسل، هذا الأصل، فإذا أردنا أن نخرج من الأصل فلا بد من دليل يخرج من الأصل. قصة حنظلة لا دلالة فيها يقولون، قصة حنظلة لا يستدل بها لأنه أمر غيبي تغسله الملائكة ومن ماء الجنة، وهذا شيء لا يرى، أمر غيبي، فهو يعتبر من باب الكرامة لحنظلة، يعتبر من باب الكرامة فلا يستدل به، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يستدل بغسيل الملائكة لحنظلة لأن هذا أمر غيبي ولا يرى وهو يعتبر كرامة فلا يستدل به، وعلى هذا لو قتل وهو جنب فإنه لا يغسل، الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه حتى لو قتل جنبا. قال إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام، أو إسلام يقول أو إسلام يعني لو أن إنسان أسلم، أسلم ولم يغتسل ثم قاتل، ثم قاتل وقتل شهيدا، وقتل شهيدا فإنه يقولون يغسل، فإنه يقولون يغسل. والقول الثاني أنه لا يغسل، القول الثاني أيضا أنه لا يغسل لأن الشهادة تكفر كل شيء، الشهادة تكفر كل شيء. قال إلا الدين ورد، الشهادة لا تكفره. قال أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام ويدفن وجوبا بدمه، يدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، فيغسل. يقول يدفن وجوبا بدمه، وجوب بدمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمر أن يدفنوا بدمائه، والأصل في الأمر الوجوب، أصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة، علل بعلة لا يمكن تزول تبقى معه إلى يوم القيامة، وعلى هذا لا يجوز أن نغسل دمه، لأن أخبر أن الدم يوم القيامة يكون اللون لون المسك والريح، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيحرم غسله بل يدفن به إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل فيغسل. إذا خالطته نجاسة فإنه يغسل, إذا خالطته نجاسة فإنه يغسل. وهل الدم يكون نجس؟ طيب الدم عند الحنابلة نجس, ما هي النجاسة التي تخالطه هنا؟ هل تذكرون ما مر معنا أقسام الدماء؟ هل على المذهب نعم لا لا لا الدم الذي يخرج من الإنسان, المذهب أن الدم الذي يخرج من الإنسان نجس لكن يعفى عنه عن يسير, إلا ما يستثنون دم الشهيد, يقول دم الشهيد طاهر, دم الشهيد طاهر. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائه, بدفنهم بدمائه. وتعلمون أن الراجح أن الدم الذي يخرج من الإنسان أنه طاهر, أنه طاهر. وبناء عليه قوله إلا أن تخلطه نجاس, المراد غير الدم, المراد غير الدم. يا لو خرج من الشهيد بول أو خرج غائط فإنه يزال, فإنه يزال يغسل. قال إلا أن تخلطه نجاسة فيغسل في ثيابه, يعني يجب أن يدفن في ثيابه التي قتل فيها, التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه, والجلود عنه. لما روى أبو داود بن ماجه بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود, أن ينزع عنهم الحديد والجلود, وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم, وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم, بدمائهم. وهذا الحديث عند أبي داود النسائي وأحمد, وضعفه بعض العلماء, ضعفه بعض أهل العلم, ولهذا اختلف من أهل العلم من قال يؤخذ منه ومنهم من قال لا يؤخذ يترك. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في ثيابه, يقول هذا يدل على أن غير الثياب يؤخذ, إنما كان غير الثياب يؤخذ. قال وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا, إن سلبها كفن بغيرها, يعني إن أحد أخذ ملابس الشهيد, إذا الكفار أخذوا ملابسه أو أحد أخذ ملابس فيكفن بغيرها ولا يترك, يكفن بغيرها. لقصة مصعب, لقصة مصعب ها؟ نعم لقصة مصعب رضي الله عنه لما قتل ما وجد إلا نمرة, ما وجد إلا نمرة, انغطي بها رأسه بدت رجلاه, وانغطي رجل وانغطى رجليه بدا رأسه, فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه, جعلها لرأسه لأن أشرف ما في البدن, وأمر بأن يوضع على بقية البدن الإذخر. فإذا أخذت ملابس الشهيد يكفن بغيرها, يكفن بغيرها. وإن سلبها كفن بغيرها, كفن بغيرها. ولا يصلى عليه للأخبار, ولا يصلى عليه للأخبار. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك أن الشهيد لا يصلى عليه, أن الشهيد لا يصلى عليه, لأنه ورد في الصحيح البخاري, ورد في الصحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه, ولم يغسل ولم يصلى عليهم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم كغيرهم يصلى عليهم, ذهب أبو حنيفة إلى أنهم يصلى عليهم كغيرهم, ولكن الراجح الأول, الراجح الأول أنه لا يصلى عليهم, أنه لا يصلى عليهم للأخبار. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع فهي أن ابن القيم رحمه الله يقول هي صلاة مودع, يقول صلاة مودع, يقول لأنه صلى عليهم بعد 8 سنين, النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات, ولو كانت الصلاة عليهم لأنهم أموات, مجرد أموات, لما أخرها 8 سنوات, الصلاة على الميت ما تؤخر 8 سنوات, فدل على أنها صلاة مودع, صلاة مودع. يقول ابن القيم كما خرج, كما خرج للبقيع, كما خرج في آخر حياته البقيع يدعو لهم استغفر لهم, فهو أراد أن يودع أهل أحد, أراد أن يودع شهداء أحد, لكنه صلى عليهم لأن صلاة أحد قد تكون لهم ميزة غير ميزة من في البقيع, هؤلاء شهداء معركة أحد بخلاف البقيع, فأهل البقيع دعا لهم عليه الصلاة والسلام, وشهداء أحد دعا لهم وصلى, يعني زادهم شيئا, فهي صلاة مودع, فهي صلاة مودع. وكما قلت لكم ابن القيم يعني له قولان, يعني مرة يقول لا يصلى ومرة يقول يصلى قال رحمه الله عليه وصلى عليهم للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم عند ربهم. وإن سقط عن دابته أو شاهق غير في العدو أو وجد ميتا والأثر به إلى آخره. هنا المصنف شرع يتكلم في مسألة انتبهوا, شرع أن لو تأثر بجراح المعركة لكنه ما مات مباشرة, يعني جرح في المعركة فتكلم أو أكل أو شرب أو طال الزمن ثم مات فإنه يغسل, والعمدة في هذا قصة معاذ رضي الله عنه. فمعاذ جرح في غزوة الخندق ومات بسبب الجرح, وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم, غسل وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد المصنف هنا أن يذكر مسائل, من قتل في المعركة جرح لكنه ما مات مباشرة, فقال وإن سقط عن دابته, يعني هو في المعركة لكن سقط من الدابة, أو شاهق يعني مكان مرتفع سقط منه بغير فعل العدو. ها يفهم منه لو أن العدو سقطه من دابته فمات يكون شهيد, ولو العدو سقطه من شاهق فمات ها يكون شهيد, لكن إذا سقط بغير فعل العدو فإنه لا يكون شهيدا. قال أو وجد ميتا ولا أثر به, يعني وجد ميت في المعركة, لكن ما في أثر طعنة ولا رمي ولا شيء من العدو, فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه, لأنه احتمل أنه مات بغير المعركة, احتمل أنه مات لشيء آخر إما سكته وغيره. قال أو مات حتف أنفه, يعني مات كذا واقف في المعركة ثم جلس ثم مات, كما يحصل بعض الناس يصاب يتوقف قلبه ويمشي ولا واقف, هذا واقف في المعركة توقف قلبه ثم مات. هنا لا يأخذ أحكام الشهيد, يغسل ويصلى عليه. قال أو مات حتف أنفه أو برفسة, يعني رفسته الدابة فمات, في المعركة فمات فإنه يغسل أيضا, قال أو عاد سهمه عليه, إذا عاد سهمه عليه, اختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى. فمذهب الحنابلة مذهب الإمام مالك أنه يغسل لو عاد سهمه عليه فإنه يغسل, لأنه ما قتله العدو, والقول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أنه لا يغسل, أنه يأخذ أحكام الشهيد, يقول لأن عامر بن الأكوع رضي الله عنه رجع على سيفه فمات, رجع على سيفه فمات, هذا في الإمام مسلم, يقول ولم يفردها النبي صلى الله عليه وسلم, ويصلي عليه وحده, ولهذا ابن قدامة, صاحب المغني, وابن قدامة أيضا صاحب الشرح الكبير, كلهم يقولون لا يغسل, يقول يأخذ أحكام الشهيد, من رجع عليه سيفه في المعركة فإنه يأخذ أحكام الشهيد ليس كبقية الأقسام الأخرى, يأخذ أحكام الشهيد. قال أو حمل فأكل أو شرب إلى آخره, أو حمل يعني حمل من أرض المعركة ثم بعد ذلك مات, صلى الله وسلم على نبينا. على المذهب اللي يتجاوز السبع في الغسل, نعم, في المتن بيقول نقى بثلاث, وإن لم نقى بثلاث زيادة حتى ولو جاوز السبع نفس المتن, يقول حتى إن شاء الله خلاف قوي. فالمشهور من المذهب أنه لا يجاوز السبع, والزاد زاد المستقل الحجاوي ليس كل شيء فيه المذهب, لأنه يقول رحمه الله تعالى في المقدمة يقول حذفت منه ما ناسب وكذا وأضفت ما على مثله يعتمد, فهو حذف شيء من المذهب وأضاف شيء ليس من المذهب, يراه رحمه الله يرى في هذه المسألة أنها هي الصحيحة. نعم ومقتول ضمه, لا الزاد, ها موجودة موجود بالزاد؟ لا موجود. المتن وين المتن عندنا؟ موجود. عندنا متن الزاد؟ لا يقصد المتن هو هنا بين قوسين. لا العمدة المذهب ثلاثة معتمد لكن وين الزاد؟ أحد من الزاد واحدة موجودة؟ أي هذا يحفظ الزاد ولا؟ طيب موجودة؟ ولا يغسل من الشعر ولا المفروض من إلا أن يكون جنوبا. لا سنت. ولهذا يقول الحريري فاحفظ فكل فاحفظ فكل حافظ إمام. ها يجوز ان نقول علامه حسن خادم الميت يعني. اي لا باس يعني الاشياء الطيبه على الميت يقول الميت يذكر اللي تجعل اهلهم يتفاءلون والناس يتفاءلون لا باس لكن لا يبالغ لا يبالغ يعني. اليوم الناس بعضهم بالغ مات غسلناه ويضحك غسلناه وجهه يتلألأ نور يعني ما في داعي يبالغ والامور هذه ولا ما في شك انها العلامات الطيبه يعني تكون من أحسن الظن فيه من محاسن التي يفرح بها أولياءه. مرة الميت يكون وجهه للقبلة بعد وفاته. كيف؟ هل هذه من علامات وجه الميت يكون للقبلة بعد وفاته؟ كيف ما نفهم شو القبلة؟ يعني وجهه يكون توجه للقبلة. مرة تكون على جنبه الأيسر وجهه يكون جهة اليسرى يكون متوجه للقبلة. يعني وجدوه ميتا إلى القبلة؟ يعني أثناء الصلاة عليه. أنا أصر عليه يكون وجهه متوجه للقبلة. أنا أصر عليه قد حركوه قلبوه وقد وفاة ثبت رأسه يسار ورأسه يكون متوجه للقبلة. ما فهمي شو يعني؟ يعني بعد الغسل افتر رأسه ولا؟ لا هو بعد الوفاة ثبت رأسه لأن غسلنا جنازة حنا. إيه يعني أراد أن يثبت رأسه خلاص يسار اتجاه القبلة. يا الله أعلم الله أعلم. هذه من علامات يعني. ما أدري والله هذه الله أعلم. لا الوجه وحده لا يكفي القبل على أصل القبل البدن كله الله أعلم. نعم إذا لم غسل الميت نعم إذا ما وقف يوقف يوضع على أي شيء يوقف يوضع اللزق إيه نعم نعم يوضع اللزق نعم أصل اللزق بعد الغسل لا بأس الكلام إذا كانت تمنع وصول الماء أما بعد ما يغسل لا بأس توضع حرمة الميت كحرمته وحي الآل يأتي من يوافق بعد ما ينام. إيه. هذا إذا كان في موافقة منها عادي ولا لا؟ أصل العلماء يقولون ما يملك، ما يملك أن يتبرع. لكن هذه مسألة مبحوثة الآن واختلف فيها حتى العلماء المعاصرون اختلفوا فيها. منهم من قال ما يجوز لأنه ما يملك حتى أعضاء. ومنهم من قال ما دام فيها نفع لشخص إنقاذ له من الموت فهذا لا بأس. لكن على كل حال حتى من قالوا بالجواز لا يكون هو حي. يعني بعض الناس يأخذ منه وهو ميت موتا دماغيا هذا مو بصحيح ولهذا يقول وجد من مات دماغيا وطاب أيها ما هي لأن إذا أخذ من شخص ميت موتا دماغيا هم قتلوه ما يجوز هذا على كل الحملات التي تقوم هذه لها مشايخ وعلماء يفتون فمن أخذ بقول من تبرأ به الذمة لا يلام